أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل التنبيه الأخير، التنبيه السادس، أراد قدس الله نفسه أن ينبه إلى نكتتين هي مرت يعني قاعدتها العامة فيما سبق في قضية ملزمات التلف. يعني لو تلفت العينان فتكون المعاوضة المعاضاة ملزمة. بعضهم أشكل قال أنه المعاوضة بناء على يعني الإباحة وحتى على الملك ممكن أن تكون قد تعلقت بنفس هذه المعاوضة، فإذا تلفت العينين هذه المعاوضة باقية على ما هي عليه، فممكن نقول كما قلنا في خيار الخيارات، خيار المجلس وغيره، أن العين إذا تلفت يمكن واحد في زمن الخيار يأخذ العوض. فأجاب أن معاوضتنا هنا غير متعلقة بالعقد، وإنما تعلقت بالعين ابتداء، تعلقت بالعين، فإذا تلفت العين لا موضوع بعد ذلك للمعاوضة، سال انتفاء الموضوع. وهذا حالنا مثل حال الهبة، الهبة أيضا تتعلق بالعين، فما دامت العين باقية من حقك أن ترجع، فإذا تلفت العين الموهوبة سقط الرجوع. هذا ذكرنا إياه في ملزماتنا في البدء. الآن ناسب هنا أن يبين هل هناك ثمرة تترتب على ذلك أو لا، وهي ثمرة الميراث. هل يورث هذا المعاوضة العقد إذا مات، بحيث ينتقل أفرض الحق إذا كان له الحق ينتقل منه إلى وريثه، كما في بعض الحقوق، كما في بعض الحقوق اللي هي في المعاوضات، خيار المجلس مثلا، خيار الحيوان، مات خلال فترة العقد ينتقل الحق إلى الورثة، ومن حق الورثة أن يمضوا أو من حق الورثة أن يفسخوا باعتبار تعلق هذا بعقد، والعقد الآن لا موجب إلى أن يبطل. نعم هو مات، لكن الورثة من حقهم أن يعني يمضوا هذا العقد أو لا، فهل حالنا مثل حال الورثة أو لا؟ هذا بناء على ما أفاده سابقا. فقال ثم إنك قد عرفت مما ذكرناه. هذا إذا ترجعون إلى الملزم الأول بالأمر السادس، يعني نفس أمرنا إذا تذكرون، قال وأما على القول بالملكي، يعني ما من حق التراد، فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين. ثم ماذا قال؟ ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف. ثم ذكر على أن احنا حالنا حال الهبة ومتعلقة بالعين من الأول المعاوضة، فهذا قد عرفت إشارة إلى تلك النكتة. نعم هناك لم يذكر قضية الميراث، ما يذكر قضية الميراث، لكن هنا يريد يربط هذا الموضوع بسابقه حتى نصل إلى هذه النتيجة. قال أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاضات هذا ليس نظير وشبيه الفسخ في العقود اللازمة. الفسخ في العقود اللازمة ينشأ من الخيار، فهو عقد لازم، عقد البيع لازم، فإحنا جعلنا فيه الخيار، فإذا في وقت الخيار من حقي أنا أن أفسخ. العين ما موجودة ممكن أخذ بدلها، الشخص مات ورثته ينتقل الحق لهم، فبإمكانهم أن يمضوا المعاملة وبإمكانهم أن يبطلوا المعاملة. هذا الآثار المترتبة عليهم. ماذا قال؟ قال ليس كذا نظير الفسخ في العقود الملازمة أو اللازمة حتى يورث بالموت. هذا حتى يورث بالموت باعتبار هاي نتيجة إذا كان العقد لازم فيورث بالموت. إذن شنو إحنا حقنا؟ قال العفو حتى يورث بالموت، هذا واحد من فوائده. اثنين ويسقط بالإسقاط. من هو يسقط الفسخ أو الخيار؟ بالإسقاط. بالإسقاط يعني ابتداء أقول أشتري منك أو بعتك هذا الكتاب على أن لا يكون لك حق خيار المجلس. قال نعم من حق أن يسقط هذا. أو في عقد لازم أو في ضمن معاملة، معاملة أنا أبيع كتاب، أقول هذا الكتاب اللي بعت لك إياه أنا سابقا قبل ساعتين اشتريت منك حيوان ولك الخيار أو لي الخيار، أبيع لك الكتاب على أن تسقط لي الخيار في المعاملة السابقة. فمعنى الابتداء أصلا أنا أسقط خياري في نفس هذه المعاملة، يعني الخيار الجائي من هذه المعاملة اسقطه، أو أسقط الخيار لمعاملة سابقة وهو قبل. قال لا مانع من ذلك، والشرط في ضمن العقد اللازم لازم، الشرط في ضمن العقد اللازم لازم، فأني هذا الشرط ليس لهذه المعاملة، لمعاملة سابقة. ذن الأشياء اللي ذكرهن حتى يورث كلها بناء على ماذا؟ على أن البيع الخيار هو خيار العقد، يعني الخيار اللي ذكرناه بالعقد هاي آثاره، فيورث ويقبل الإسقاط بنفسه أو في ضمن معاملة. فإذا كلامنا ليس من هذه، هذه في الأمور اللي هي البيع العقدي، فكلام المعاضات ليس من ذلك. إذن هو ما هو؟ قال بل هو بعد أن نفى أن يكون نظير الفسخ في العقود اللازمة، إذن نسأل ما هو؟ قال بل هو على القول بالملكي على رأي جامع المقاصد نظير الرجوع في الهبة، أي ما دامت العين باقية، ما دامت العين باقية. فإذا العين باقية يمكن أن أرجع، إذا العين تلفت لا يحق لي أن أرجع. لماذا؟ لأن المعاوضة ابتداء تعلقت بالعين، وبما أن العين تلفت صير المعاوضة ملزمة. هاي اللي أخذناه بالبداية أول شيء، وهو ما هي ملزماته؟ تلف العينين. فمن هذا الشكلون هناك هو أجاب، قال لا احنا حالنا حال الهبة. هذا بالنسبة إلى كان القول على الملك. وأما على القول بالإباحة فهو نظير الرجوع في إباحة الطعام، شان الآن يبيح الطعام ثم يرجع من حقه، لا زال هو مسلط على ماله، فهذه الحالة عندك لا بها إلزام ولا بها، فأنا أرجع إلى إباحة الطعام. وإذا الطعام أكلته هذا الطعام إلك إباحة، كل شيء ما كلام هذا اختمنا تفضل أكل، فالآن أكلته أريد يرجع بالطعام، بعد انتفى الطعام يرجع، لا يوجد شيء يرجع فيه، الرجوع على الطعام مع بقاء أيضا الطعام، فإذا أكله فلا يرجع فيه، لا يوجد شيء يرجع فيه. فيريد يبين على أن على نحو الإباحة وعلى نحو الهبة وعلى نحو الملك يتعلق بماذا؟ بالعين. فما دامت العين باقية تقدر ترجع، إذا العين تلفت ما ترجع. شو ترتب عليه أثر؟ قال وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالإباحة بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف. هذا وين يصير في بعض الحالات؟ سهو هذا الموضوع، يعني خلينا نقول فرد، ما أقول زايد بس قد مناسبة، في بعض الحالات مثلا لو فرضنا هذا ما له علاقة هم قضية البستان والشارع المقدس أجازنا أن نأكل من البستان، إذا أنا علمت أن صاحب البستان ما يقبل، يعني أحرز عدم الرضا، لأن إحنا في الوضع الطبيعي لابد شنو أن نحرز الرضا. الرضا شلون نحرزه؟ يو بعبارة أو بشاهد حال، تمام؟ في أي تصرف أنا كنت أحرز الرضا، يعني أبو الموكب الآن من يفتح المضيف ماله خلي الناس تأكل وكذا، معناته هذا شاهد حال على أنه قابل. بعض الحالات الشارع المقدس قال بستان إذا مررت به من حقك أن تأخذ من الثمرة، ما يحتاج أن تحرز الرضا، لكن إذا أنا حرزت عدم رضا أيضا يحق لي أن أأكل أو لا. هذا الحال يختلف عن هذا الحال. الآن يقول في هذه القضية هي مبنية على الرضا الباطني، يعني من يبيح الطعام مبني على رضا باطني، فأنا كنت أعلم أنه هو يحق لي أن أأكل من طعامه، أعلم شنو، بحيث لو علمت أنا كراهة المالك باطنا، يعني كراهة التصرف كراهة الأكل، لم يجوز لي التصرف. إباحة هيك مبنية، ماكو عقد، الفرق بين الأولى والثانية شنو، هاي ماكو عقد، وإنما أموالي الطعام مالتي أنا أبيحة، شلون من حقي أنا أن أتصرف، أتسلط على الشيء المباح؟ كيف المالك موجود بيني وبينه ماكو عقد ماكو إلزام، فكيف أنا من حقي أن أأكل أو أتصرف به؟ يقول هذه منوطة بماذا؟ منوطة بالرضا الباطني. فإذا أنا الرضا الباطني ما أحرزته، الرضا الباطني هم إلى كواشف، ترى هو يقول أكل، ما محرج ما مكره بالأكل، وتارة ما يتلفظ بالأكل، بس عنده أولاده عنده خدم قاعد يجيبون الطعام والناس كلها قاعد تأكله، هو ما ينهى عن ذلك، تارة المناسبة تقتضي ذلك كما مثلنا في أيام الزيارات. فمعنى ذلك أنا أحرزت الرضا الباطني، لأن يعني إذا ماكو رضا الباطني أنا ما يجوز. فإذا أنا علمت كراهة، التفت في بعض الحالات الكراهة تكون كراهة لي فقط، الآخرين خلي أكلون، لكن أنا عنده موقف وياي هو ما يقبل، يعني يكره أن أنا أكل من طعام أيضا ما يحق لي. فأنا لابد أن أعلم أن هذا الشخص الذي بذل الطعام يصير عندي إحراز رضاه، فأني أتسلط على الأكل، ماكو مشكلة، ماكو عقد بيني وبينه، مجرد القضية مبنية على رضاه. فيدور تدور الإباحة بين رضاه بالجواز وبين عدم رضاه بالحرم. هذا الرضا الباطني. هناك في مقام المعاملة لا، مبنية على إيجاد عقد، هذا العقد إما عقد بيع إنشاء أو معاطاة، فهذا الكتاب طين درهمين، هذا تم العقد، بعد التصرف به مو ناشئ إلى رضاه الباطني، التصرف ناشئ إلى هذه المعاوضة التي وقعت بيني وبينه. الرضا الباطني بعد ما معتبر، نعم إذا أراد هو أن يفسخ المعاوضة يقول ارجع لي الكتاب، يعني الفارق بينهما هنا الذي جعلني أتصرف بالكتاب هي المعاوضة نفسها، هذا الكتاب درهمين. رضا نفسي بعد الباطني ما يحتاج أنا أن أبين، مجرد هو أن مكنني يكفي هذا المقدار. إذا هو ما يريد افترض أن يفسخ، هذا خلاف الإباحة من قبيل الطعام، ما مبنية على عقد، هذا طعام، فيحق لي أن أتصرف مع إحراز الرضا الباطني. فإذا علمت هو مقابل ما من حقي أن أتصرف. ذني الأشياء الشيخ يريد يبين هنا على أن المعاطاة تتعلق بالعين، اللي يريد يبين هذا أن المعاطاة تتعلق بالعين، إما على نحو الملك وإما على نحو الإباحة. على نحو الملك هي لا تشبه العقود اللي الإنشائية اللي تتعلق المعاملة بالعقد حتى يحق لي أن أفسخ قبل التلف. وبالإباحة مثل الهبة، الهبة ما دامت باقية يجوز لي أن أرجع، فإذا تلفت الهبة لا يحق لي أن أرجع. هسه الهبة تارة بمعاطات غير لازمة، يعني غير معاوضة، وتارة لا على نحو الإباحة الابتدائية من قبيل هبة الطعام. زين شنين تلبيه من متعلقات؟ متعلقات بالعين. فمن هالجهة الملك المعاوضة المعاضاتية سواء كانت على نحو الملك أو على نحو الإباحة متعلقة بالعين، فلا تأتي بها بس الخيار قبل التلف أو بعد التلف، لأن ماكو معاوضة بعد التلف، تصير ملزمة على النحو اللي ذكرناه. هسه جينا بالتنبيه السابع، شيء يتعلق بهذا للشهيد الثاني فننتظر توضيح المطلب فقط بهذه الجهة. عفوا، هل يقول البال أن الإباحة المنونة في اللغة الباطنية الإباحة المالكية وكلامنا في الإباحة الشرعية؟ إيه، هو الشيخ قدس الله نفسه غالبا ما يتحدث هنا عن الإباحة اللي يقصد به الإباحة المالكية. طبعا مثاله هو للإباحة المالكية بالنسبة إلى هبة الطعام، هذا إباحة مالكية، والإباحة اللي ذكروها المشهور أشكلوا على الشيخ أن هاي إباحة شرعية، لأنه ما يمكن أن أنا قاصد الملك وتتحول لإباحة إلا بأمر الشارع. قل لي ليش يصير إباحة؟ لأن أنا مو راضي، أنا ما أبيح لك الكتاب إذا تقول البيع مباطل، ما بيع شنو الضرورة أبيع لك؟ هذا تفضلت به هو ضمن البحوث الكون المتقدمة تنسحه، بس هو مصر على أن الإباحة هي إباحة مالكية مو إباحة شرعية. نعم. فلو مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملكي للأصل. الأصل ما يريد من عند الاستصحاب، الأصل اللي هو أن العين كان من حقه أن يرجع بها المالك، يعني كما جوزنا أو كما قلنا العين إذا بقي يستطيع أن يرجع، المالك إذا باقي أيضا هو يستطيع أن يرجع، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي ولا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لتبدل الموضوع، ذاك موضوع المالك هذا موضوع غير المالك، قطعا الاستصحاب هنا لا يجري، موضوعان متباينان. ايضا ما يحرز الموضوع في عدم يعني في الورثة، شك في الموضوع، شك في الموضوع عدم احرازه يصير، ومن استصحب لا هو الان هو عدم الحكم، عدم ثبوت الورثة. لا شلون نثبته احنا؟ يعني شو نريد نستصحب؟ عفوا ايش نستصحب؟ عدم الحكم، لان نستصحب نستصحب جواز الرجوع الى الوارث. هو شو معناته؟ ايش نستصحب؟ جواز الرجوع الى الوارث بعد موت المورث. هذا وين الشك؟ لا موضوعنا موضوع الوارث، هو من حقه ان يداعي يطلب، قضيه متيقنه هو مالك. الآن المالك قطعا ارتفع، فمتيقنين بارتفاع الموضوع وشاكين بإثباته إلى موضوع جديد، شلون استصحب؟ ما هو لذلك يقول لا يجري استصحاب. ولو جن أحدهما، الآن هو باقي المالك باقي لكن جن، إذا كان مجنونا فقطعا عبارته ستكون مسلوبة، ما لها قيمة عبارته، هو هم يحجر عليه. لكن الشارع المقدس ما ترك القضية هكذا، قال يوجد ولي له، سيقول ولي الحاكم الشرعي أو من ينصبه الحاكم الشرعي أو ابتداء إلى المؤمنين العدول، تجد له ولي. هذا الولي على رأي الشيخ أنه ما يسقط الجنون، ما يسقط حق الولي بالمطالبة، فالمجنون يختلف عن الميت. الميت كأنه ينتقل إلى شخص آخر اللي هو الوريث، بينما الجنون ما ينتقل إلى شخص آخر، لأنه الولي يعمل ولايته على نفس هذا الشخص. فالجنون والتعقل من الطوارئ اللي الموضوع باقي. طبعا السيد الخوي قدس الله ما يقبل على هذا الكلام، يقول الجنون حال حال الموت. يعني إذا تلاحظون تقريراته يقول الجنون حال حال الموت، يعني شيء يستدل هو عليها بشيء. الشيخ يقول لا، الجنون وبعض أيضا محشين الكتاب يقولوا لا، الجنون يختلف عن الموت، فهذا لو جن موجود هو هذا الشخص. ولي بإمكان أن يمضي، فالولي في بعض كالوكيل، بالنتيجة إنما يعمل وكال يعمل ولايته له للمولى عليه، مو تصرفات لنفسه. فهو بعد شيء، ما هي شرط الولاية؟ أن بقاء المصلحة، العفو تحصيل المصلحة، دفع المفسدة، ما هو يعني من يتصرف بناء على ماذا؟ هذا الكلام تعرفون أنه محل خلاف بالجماعة، أن لازم وجود مصلحة للولي حتى أتصرف، أو يكفي دفع المفسدة. فيرى يمضي، فإذا أمضى ينفذ يقول إمضاء، فهو ليس كالميت. ومن بقاء المجنون حيان التصرف تصرف كأنه عاقل. لماذا؟ لأن وجود الولي. عفوا سيدنا عفوا، حتى وإن لم يكن كالميت لكن قطع الشيء أنه الدليل أثبت الحق للولي في الأموال والحقوق وجواز الرجل حق اللاحق، فما دليل عليه؟ ليش حق اللاحق؟ كيف يعني؟ حكم اللاحق، نعم الأدلة أثبتت الولاية للولي في الحقوق والأموال، جواز الرجوع هو حكم لاحق، يعني احتاج إلى دليل. اسمحوا، نعم جيد. في بعض الحالات، هذا نكتة مهمة، بعض الحالات نحن لا نحتاج إلى دليل زائد دليل الأصل، مو أصل الأصل العملي، يعني أصل المسألة، يعني لا نحتاج إلى دليل زائد. شو نقول؟ نقول هو الولاية سان يكون هذا، ما هو دليل الولاية؟ الرواية الفلانية، هذا نفوذ تصرفات الولي بما يعود لمصلحة المولى عليه، أو تصرف نفوذ الولي بما يدفع مفسدة المولى عليه. هذا دليل النفوذ، ما نحتاج بعد ما بعده. نعم دليل النفوذ حكم شرعي، مو حق، نفس الدليل حكم الشارع المقدس قال، ولذلك الشارع ربط المتولي بمجموعة من الضوابط، فهو حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي بإمكانه أن يمضي الولاية في تصرفات المجنون، يعني إذا جن، نعم بإمكانه، بل بعض يقول حتى بإمكانه أن يطلق زوجته، هذا كله لاحق، وكان عاقل اشترى، الآن جن، هو أصل الولاية مبنية على تصرفات المجنون أعم من تصرفاته حينما كان عاقلاً وتصرفاته بعد الجنون. ماكو بالولاية يقول أن أنت الآن ولي من الآن، فالتصرفات القادمة كيف بعضهم يقول يجوز أن يطلق زوجته، هو شو تزوجها؟ زوجها مو مجنون، زوجها كان عاقلا ومع ذلك الآن يستطيع أن يطلقها مثلا. فنفس إمضاء الولاية، نفس إمضاء هي على تصرفات المجنون، هذا اللي أراد أن يقوله. قال ولو فالظاهر قيام وليه مقامه مقام المجنون، فالرجوع على القولين سواء قلنا على الملك أو على الإباحة، فهو حال حال الولي، حال حال الولي. نعم قلت لكم ككلام ناقش فيه السيد الخوة إذا تلاحظوا، والأمر سهل. نجي الآن إلى التنبيه السابع أو الأمر السابع. الشهيد رضوان الله عليه في المسالك بعد أن ذكر يعني هذه الملزمات وغيرها، إذا كتاب المسالك ممكن واحد يرجع له، يعني يذكر هناك القضية مفصلة، يعني ذكر فد قضية. والآن الشيخ في مناقشة ما ذكره صاحب المسالك، وهو ماذا يقول الآن؟ لو أصبحت المعاوضة ملزمة، أصبحت المعاوضة ملزمة، متى تلزم المعاوضة؟ معاضاة بما ذكرنا، أصبحت ملزمة الآن، فهل بالإلزام هي عبارة عن بيع أو عبارة عن معاوضة مستقلة؟ شنو هي؟ هذا هو ذكره. شو ترتب عليه من فائدة؟ ليش ذكر هالشكل الشهيد؟ يقول الآن هي بالإلزام بالمعاوضة بالتصرف أو بالنقل صارت عبارة عن معاوضة الآن هي لزمت. فإذا هي بيع ممكن تجري فيها خيارات البيع، وإذا هي معاوضة مستقلة نجي نفتش عن الخيارات نشوف يا خيار مختص بالبيع نخرجه، وأكو عندنا خيارات ما مختصة بالبيع، خيارات مختصة بالمعاوضة مع غضض عن اسمها، مثلا خيار العيب. خيار العيب ما له علاقة بالبيع، كل إنسان يتعاوض ويتبين هناك عيب ممكن له الأرش، أو خيار الغبن. فيقول إحنا نريد فائدة تترتب عليها. أما أصل السؤال، أصل السؤال يمكن أن يدعي فقيه الآن يقول هذا معاوضة مستقلة. يعني شنو معاوضة مستقلة؟ يعني أفرض معاوضاتنا 30، اجينا على كتاب المعاملات الآن من نقرأ للفهرس التجارة والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقات و نحط نقول ذني هن فقط معاوضاتنا. المعاطات عبارة عن معاوضة مستقلة، هي نسميها المعاطات، جديد، فشي جديد يمكن أو ما يمكن. جماعة قالوا في مسألة المعاملات ما بي مشكلة، لأن المعاملات ليست من الأمور التوقيفية، مو مثل العبادات. الآن أنا ما أقدر أخترع عبادة من عندي أقول هاي أضيفة للعبادات، لأن العبادات أمر توقيفي بين العبد وبين الله. أما المعاملات فهي عبارة عن أمور تجري بحسب متطلبات الوضع والعقلاء، ولذلك الآن عندنا عقود كثيرة سابقا ما كانت موجودة، والفقهاء يمضوها، مثل عقد إصرار قفلية، عقد التأمين على الحياة، التأمين على السيارة، عقود مو معلوم هاي بيع، واحد يبيع حياته مو معلوم هذا بيع، عقد بين متعاقدين ليس فيه خلاف للكتاب ولا للسنة، ومن شخصين عاقلين كذا وكذا إلى آخر الشروط. أما تسميته مو بالضرورة أن يكون عقد من العقود الموجودة. أو نقول لا، المعاوضة هي عبارة عن بيع قطعا الطرفين في مقام أن يتبايعون، وهذا البيع هو بيع عرفي، فالشارع إما أن يمضي وإما ألا، لكن هو عند العرف يقول أنا بعت الكتاب، يعبرون عنه بيع، وهذا الإطلاق إطلاق عرف، العرف يرى. والمناط في هذه المعاملات هو العرف. الشيخ الشهيد يبدو كلامه ليس في مقام يعني إرادة تشخيص هي فعلا معاوضة مستقلة أو بيع، بقدر ما الفائدة اللي راح تترتب عليه. نعم الخيار أو كذا فرع الموضوع، فلازم الموضوع نشخصه حتى بعد ذلك نجي إلى الخيارات. ذكر أن هاي عبارته في البدء الاستدلال مالته يبدو على خلاف ما يريد. فهذا التنبيه السابع، الفائدة المترتبة خصوص بالخيارات على كون معاوضة مستقلة اسم سين أو لا، هي عبارة عن بيع، فيجري فيها ما يجري في بقية ما فيجري الخيار فيه كما يجري في بقية البيوع الإنشائية. هذا اللي أراد أن يبينه، وهو بحث أيضا ما هو هسه قلت لكم هم الجماعة المحقق الكركي رضوان الله عليه، طبعا هم يشكلون علي أنه أنت حملت كلام الجماعة كلها على خلاف ما يريدون، باستثناء الشيخ المفيد إذا تذكرون عبارته، وإحنا شككنا بها، يعني الشيخ قال لعل ما يريد هذا، يعني من ذكرنا البيع ما هو ما ذكر الصيغة، الشيخ المفيد. قالوا لعل هو لأنها أمر متعارف، مو يعني عدم ذكرها لأن غير معتبرة. هاي القضية تحصل دائما، عدم الذكر يدل على الوضوح، مو عدم الذكر يدل على عدم الاعتناء، تصير القضية. فنعم على البقية اللي تفضلت، نعم كل الكلام على الإباحة، بس احنا كلامنا في الملزمات. حتى على الإباحة صارت ملزمة، أو حتى على البيع المتزلزل صار البيع ملزم، كلام بعد الإلزام ما هي حتى يجري به الخلاف حتى على كرك. يقول إن الشهيد الثاني ذكر في المسألة، طبعا النقل الشيخ نقل فد عبارة كلش يعني ما أقول مشوشة، بس لو ذاكر بصيغة أخرى يمكن كان أفضل. يقول إن الشهيد الثاني ذكر في المسألة وجهين في المسالك. ماذا ذكر؟ في صيرورة المعاضات بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة. هذا كل كلام الشيخ، يقول المسالك هذا هكذا ذكر، هو من نابدة بعد أن ذكر قال يحتمل الأول، فالشيخ هاي القضية حذفها قال يحتمل الأول. لو هو ذاكر كلام المسالك هنا كان يمكن أوضح. الشاهد هذا يقول بعد أن صار عندنا إلزام أن هذه المعاوضة لزمت بعد التلف، مو قلنا بعد التلف، فهل هاي بيع أو ليست بيعا؟ قبل التلف الجماعة يقول مو بيع، فتقدر ترجع على الملك إذا العين باقية وتقدر ترجع على الإباحة. زين الآن لزمت صارت معاوضة لازمة، الخيار متى يأتي؟ على المعاوضة اللازمة أساسا، الخيار على المعاوضة اللازمة. فهل هاي هي بيع أو عبارة عن قضية مستقلة، معاوضة مستقلة؟ شوف دليل الشهيد، دليل الشهيد ماذا قال؟ قال يحتمل الأول، يعني أنها تكون بيعا بعد التلف، يعني بعد الإلزام. الآن هي عبارة عن معاوضة ملزمة أو ملزمة، ما هي؟ بيع. ليه؟ شوفوا دليله. قال هذا دليل الأول، يقول لأن المعاوضات، انتبهوا لي هذا دليل، يقول لأن المعاوضات محصورة افرض 30 وليست المعاطات إحداها، وليست المعاطات إحداها. هسه أجي هذا الدليل الأول، خليني نشرح نشوف شنو نريد. ثانياً، وكون المعاطات معاوضة مستقلة برأسها يحتاج إلى دليل. هذا ألف وباء دليل علما إلى أن المعاوضة ماذا؟ بيع. هسه نجي، ويحتمل الثاني أنها معاوضة مستقلة. لماذا؟ لإطباقهم المشهور فقهاء على أن المعاطات ليست بيعا حال وقوعها من الطرفين، فكيف تصير بيعان بعد التلف؟ الشيء لا ينقلب عما هو عليه. قبل التلف هي ليست بيعان باعتراف المشهور، فإذا تلفت كيف تتحول إلى بيع؟ هذا إشكال الشهيد الثاني عند وجهين. الوجه الأول يقول نخليها مع البيع، الوجه الثاني نخليها مع معاوضة مستقلة. شوف شلون استدل. لاحظ، أولا نرجع للأول أنها بيع. ماذا قال؟ قال هذا دليل علما لكونها بيع. فشل قدر العبارة، لأن المعاوضات محصورة 30 قلنا مثلا، وليست المعاطات إحداها. يعني من إجينا للثلاثين شفنا ماكو شيء اسمه معاطات. هذا يا شيخنا دليل للوجه الأول يو للوجه الثاني. شو أنت تقول؟ هذا دليل للوجه الأول يو للوجه الثاني. كأن ظاهر عبارته إذا كانت المعاوضات محصورة وهاي المعاطات مو من ذن الثلاثين فنجعلها 31. هو معنى المعاوضة المستقلة شنو معناته؟ معنى هاي ما واقع تحت عنوان من العناوين. فالبعض يقول هذا الكلام، هذا الكلام على خلاف مقصود أدل، لكن قطعا هو ما يريد هذا، هو شو يريد؟ يرد عليه إشكال، يقول من إجينا إلى الثلاثين ما شفنا للثلاثين شيء اسمه معاطات. جيد، فش نسوي لها؟ يقول لابد أن نلحقها بالبيع. اكتفتوا شريد، يقول من إجينا ذا المعاوضات عددنا 30 معاوضة باوعنا ما بيشي اسم المعاطات، فلازم المعاطات نلحقها بالبيع لأن هي أساسا قائمة على البيع. العرف يرى أن هذا بيع، لكن وين مشكلة تفاقد علما صيغة، فلابد أن نلحقها بالبيع. هكذا يريد أن يقول، يعني من شفنا المعاوضات استقراءا ماكو شيء اسمه معاطات حتى نقول هي عبارة عن شيء مستقل، اسمها ما موجود، فلازم احنا نخليها تحت غطاء البيع. هنا الإشكال عليها، عدم وجودها ضمن الثلاثين ما يدل على أنها جزء من البيع أو تحت البيع. احنا عندنا قضية سلبية وقضية ثبوتية، أنها ليست من البيع بالتعداد، ليست من المعاوضات، جزء من المعاوضات هو البيع، فهي ليست من البيع. فإذا كانت ليست من المعاوضات، هذا إذا كانت ليست من المعاوضات ما هو الداعي أن ندخلها تحت البيع؟ هو الشيخ لعن الداعي هذا اللي قلنا، أن هم العرف كل يرى أن هذا بيع فلا بد أن تكون ملحقة بالبيع. فهذا الوجه الأول على نقصانه، يعني إتمامه من هالجهة سلب كون هي ليست من المعاوضات لا يجعلها تكون داخلة تحت البيع، هاي لا يجعلها تكون داخلة، هذا ما بي جواب. واحد من اعتقدنا استدلنا احنا دليلنا كان على البيع هي مبادله مال بمال، نعم، والمعاطات هي مبادله مال بمال، فهي داخله ضمن البيع، فاحنا ويانا يعني لا هو ولو كان هكذا. اولا المصباح المنير متاخر عن قضيه فتاوى الجماعه، مصباح المنير لعل سنه 700 او كذا 900 كلام ما قبله. واثنين أن المصباح المنير إنما عرف القضية تعريف أشبه بتعريف اللغة، ولذلك إحنا قلنا عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، هذا تعريفنا الفقهي، قلنا هو هذا اللي ذكر المصباح هو أشبه بالتعريف اللغة، ومن راجع اللغة شفنا قريب إلى ذاك، هي عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض. هذا واحد. اثنين إحنا نقول أنها بيع، لكن بحسب العرف إذا الشارع ما أمضاها، ليش قلنا توقيفية وغير توقيفية؟ إذا الشارع ما أمضاها شنو قيمة منابذة؟ الآن من نجي ماكو شيء اسمه منابذة ندخلها بالبيع، ما معترف بها ملامسة. معاوضة الآن من إجينا بعد أن أمضوها ممكن تكون عبارة عن معاوضة مستقلة، اعطيني دليل، لأن هي ما يمكن نخليها بالمزارعة ولا يمكن نخليها بالإجارة، هي نخليها يوم بالبيع يو قضية مستقلة، ما عندنا شارع، ما عندنا خيار ثالث عفوا. فإجينا إلى البيع، هو ليه دخلها بالبيع؟ يقول إحنا عندنا استقراء ذن يكون 30 معاوضة، قطعا المعاطات مو من ضمن الثلاثين، يعني مو قبال البيع. من يقول مو ضمنهم يعني مو قبال البيع، الإجارة قبال البيع، المزارعة قبال البيع، المضاربة قبال البيع، من شفنا ما لقينا معاطات يعني مقابلة للبيع، فوين نخليها؟ نخليها معاوضة مستقلة يقول تحتاج إلى دليل، هذا الوجه الثاني. فلا بد أن نلحقها بالياء، يعني ظاهرا الدليل يبدو أن هذا يدل على الدليل الثاني مو الأول على خلاف مقصوده، لكن هو هذا اللي يريده. من كانت المعاطاة مو ضمن الثلاثين، وإذا نخليها معاوضة مستقلة تحتاج إلى دليل، هكذا قال، فلا بد أن نلحقها بالبيع، فتكون إذن هي من شؤون البيع أو هي بيع. هذا اللي يريده هو. بعدين راح يتراجع، يعني مو راح يتراجع، أيضا راح يشكل على هذا الإشكال. قال لأن المعاوضات محصورة، سأفرض من عندنا رقم 30-20، وليست المعاطات إحداها إحدى المعاوضات، فلا بد أن تكون داخلة في البيع، تقريب القضية. ثانياً، وكون المعاطات معاوضة برأسها يعني مستقلة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل ممكن مناقشته أيضا. نقول هي ليست قضية توقيفية حتى تحتاج إلى دليل، الذي يحتاج إلى دليل هي القضايا التوقيفية. واحد يروح بالحج يريد يسوي شيء جديد بالحج، يجوز له ما يجوز له؟ يريد يصلي في اليوم صلاة خاصة من عنده 3 ركعات غير المغرب، 5 ركعات يصلي، يجوز ما يجوز له؟ المعاوضات ما تحتاج إلى دليل، يكفي فيها الأدلة العامة، يكفي فيها الأدلة العامة. أما هي بنفسها تحتاج إلى أدلة، كما الآن في قضية البيع قلنا عقود التأمين مثلا وعقد السرقفلية وسبيع الأجنة على البيع، استئجار المرأة الرحم أيضا لعله بالاستئجار، استني بعض العقود اللي هي مو معلوم أن هذا على نحو البيع، كان بعض رجحهم يعني السرقفلية رجعوا للبيع الشكل. فإذا هذا المقدار وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل، يمكن واحد يكون هنا منع المعاوضة المستقلة لا تحتاج إلى دليل، لأن هذه ليست من الأمور التوقيفية. على كل هذان وجهان، إلى الأول أن أنها بيع، نجي إلى الثاني اللي معاوضة، ويحتمل الثاني كونها ماذا؟ معاوضة مستقلة. لماذا؟ يقول لإطباقهم فقهاء المشهور على أنها ليست بيعا حال وقوعها. هل هذا بيع أثناء ما وقعت الكتاب لك والدرهم لي؟ قالوا هذا ليس بيعا. وين إطباقهم؟ مر علينا في إجماع الغني إذا تذكرون، والشيخ والشرائع، وحتى العلامة في بعض كتبه، لأن بالنهاية ذكر بيع فاسد، بس بعدين تراجع عنه إذا تذكرون، كلها ذكرت على أنها ليست بيعا، إطباقهم على أنها ليست بيعا وقت قبل التلف يعني حين الوقوع، فكيف تصير بيعا بعد التلف؟ هذا استغراب من الشهيد. يقول فإذا هي قبل أثناء ما وقعت ليست بيعا، من تلفت أصبحت بيعا، هذا كيف يكون؟ يستغرب منها. طبعا هذا الاستغراب من عنده يمكن يدفع هو إذا تذكرون، بناء على أن هذا أشبه بالحكم الشرعي، يعني انقلابها إلى بيع، الشارع يقول هذا هذه المسألة ملزمة، لذلك هم قالوا ملزمات بالإجماع، قالوا إذا تلفت العينين لزمت هذه المعاوضة، بل بعض يعبر عنها بيع، بإشكالات كاشف الغطاء على المشهور كانت كثيرة. على كل حال هو اللي هنا سكت، رأسا انتقل المن إلى الفائدة المترتبة على كونها بيع أو كونها معاوضة مستقلة. بعد ذلك راح يجي يذكر أنه الأقرب الأول أو الثاني بشكل مجاز، تظهر الفائدة، يجي إن شاء الله تعالى تتمة كلامنا في ذلك. الحمد لله رب العالمين. سعدكم الله سعدكم. طيب الله.